نور الرحمن مدى الأزمان للخير وبالحق المشهود ويقين القلب من الإيمان مزرع ويطيب المحصود إيمانية في القرآن ذكراها تستهوي الموعود وعظيم الذكر مع تجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان والروح بها الأشواق تجود يا من يرجو فيها الرضوان عليه الخير هناك يعود هناك يعود. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أهل الابتلاء إذا جلسنا مع صغير أو كبير، رجل أو امرأة، أي إنسان، مدير، مسؤول، وزير، رئيس، مرؤوس، أمير، ملك، أي حد، يشكو مر الشكوى، وكل واحد البلوى بتاعته مفصل عليه تفصيل. يعني ابسط لكم المساله، نذهب الى الحائك او الترزي او الخياط ليخيط لنا اثوابنا، فنعطيه قطعه القماش. لو في واحد سمين 150 كيلو يشتري عده امتار اكثر من اللي 60 كيلو، وابو 60 كيلو يشتري امتار اكثر من اللي ابو 30 كيلو، الغلام او الطفل الصغير. طيب، يبقى كل واحد يفصل عليه الثوب، اهو البلاء ده قطعة قماش يفصل على كل انسان على قدره. ما فيش حد ينفع ياخد ثوب حد. ينفع انا البس ثوب طفل عنده 3 سنوات؟ ما ينفع. ولا ينفع الطفل يلبس الثوب بتاعي؟ برضو ما تركبش، ما تمشيش. هكذا الابتلاءات. بس في نقطة، ايه اللي بيزعج الناس بالابتلاء؟ الابتلاءات انواع، اما مرض او ضيق رزق او موت حبيب او او او. ما الذي يزعج؟ ينسى ان المبلي هو الله. دي حجر الزاويه في الموضوع، حجر الزاويه في الموضوع، انني انسى ان الذي ابتلاني هو ارحم الناس بي. يعني الولد الشاب الذي يموت وامه قاعده تبكي جنبه، والى اين يا ولدي؟ فقالت له قال لها يا اماه، لو كان امري في الاخره بيدك، لو انت لا تمسكي حسابي في الاخره ماذا تصنعين بي؟ قال يا بني والله ارحمك. فقال لها الله الذي سوف اذهب اليه الان ارحم بي منك. الله، يا سلام على الفهم، يا سلام على فهم الرحمه ومصدر الرحمه. شوف، الله اذا احب عبدا ابتلاه لازم. شوفوا، كان زمان من 30-45 سنة اقول للناس الذي مر عليه 40 يوما دون ابتلاء يراجع حساباته مع الله. انا الان اقول لو مر عليك اسبوع من غير ابتلاء راجع حساباتك مع الله. ليه؟ لان الله لو لم يبتليك يبقى اذا خلاص نسوا الله فانساهم انفسهم. انت عند الله لا تسوي شيء. ثم انظر في نفسك، يعني قال له احد، سئل احد الصالحين كم انا عند الله، انا عند الله اسوي ايه؟ قال كم الله عندك. كل الناس يقول لك بس اخلص الصفحتين دول واقوم اصلي الظهر، اخلص مش عارف ايه. يا عم الله يرضى عليك، حي على الصلاه، حي على الفلاح، اسم فعل امر بمعنى تعالى تعالى. ولان الصلاه مهمه جدا لابد ان نصليها لوقتها. افضل الاعمال اداء الصلوات لوقتها، اذا كان في ظروف عمليه جراحيه، انسان مسافر له رخصه الجمع والقصر، اي حاجه. لكن الانسان المؤمن انسان يسرع الى مرضات الله اسراع النسر الى فريسته، يسرع الى مرضات الله صراع النسر الى فلسطين. ثم الامور تتوازن. كيف يعني؟ الله عز وجل عندما يبتلي العبد يعلم ما الذي يصلحه وما الذي يفسده. اقول اضرب لكم مثال بسيط. يعني يحصل رعب للام لما حرارت الولد او البنت الصغير الرضيع او غيره تصل 39-40 ترتبك وتنادي الاب من العمل ومن المصلحة ومن المؤسسة تعال بسرعة الولد سخن الولد سبحان الله. شوف في قصة وراء درجتين الحرارة اللي ارعبت البيت ده. الدنيا لا تسير على منوال ولدك ولا منوال ابنتك. لا فيه طبيب انفق عليه اهله اموالهم لكي يصير طبيبا. اين رزقه؟ في درجتين الحرارة دول. الورقة اللي كتب عليها الوصفة الطبية في مطابع بتطبع وفي عمال بيشتغلوا وفي سيارات بتنقل وفي قاطرات وسفن وطائرات كارجو غير كارجو مش عارف وشحن ومش شحن وسبحان الله كل ده ايه. وفي عمال موظفين وبيوت مفتوحة بتجيب تطبع الورق ده. وفي شركات ادوية مراكز ابحاث وعلماء فارماكولوجي وسبحان الله تركيبات وابحاث علمية وسبحان الله مواد نقل وحاسبات آلية شغالة تجمع المعلومات كلها وتصيغه في ايه في اقراص. وبعدين يصل لكل لمين؟ للصيدلي اللي ابوه انفق عليه. وبعدين نروح احنا الصيدلية نصرف الايه نصرف الدواء. كل دول بيرزقوا منين؟ من درجتين الحرارة بتوع الولد. لكن انت يا بنتي يا ايها الام الكريمة ايها الاب الكريم تظن ان الدنيا وقف عليك. لا الدنيا مش عشان تصلح لك حالك تخرب. لا لا لا الله هو الذي يبتلينا ولأنه هو الرحمن الرحيم فهذا رفع درجات. اسمع إلى كلام الله. اسمع في نقطتين في نقطتين. النقطة الأولى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هو بده يرجع بإيه؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا. لكن اللي كتب الله لنا في مصلحتنا. وبعدين يعقوب يقول لولده فيكيد لك كيدا. مش يكيد عليك. لا الكيد ده في مصلحتك يكيد لك مش أكيد عليك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لنا مكسب مش علينا. نريد أن نفهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله. نور الرحمن مدى الأزمان للخير وبالحق المشهود ويقين القلب من الإيمان نزرع ويطيب المحصود. إيمانية في القرآن ذكراها تستهوي الموعود وعظيم الذكر مع تجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان والروح بها الأشواق تجود يا من يرجو فيها الرضوان عليه الخير هناك يعود هناك يعود.